قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. حقيقة يعني السلسلة أنا نفسي مستمتع بها جدا وبحبها جدا، وبحب أن أنا أتكلم عن هذا المعنى الجميل عشان يبقى جوانا طموح جميل أن احنا يوم القيامة يعني فعلا يكون في ظل عرش الرحمن. يا جماعة الإنسان اللي بيؤثر أن هو يرتاح في الدنيا وناسي آخرته ممكن يضيع دنيته وآخرته، أما الإنسان لو شغل قلبه بآخرته والله يرتاح دنيا وآخرة. ومش أنا اللي بقول الكلام ده، ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة وأهلي وأحبابي، يعني بتمنى أن احنا نتعايش مع هذه المعاني الجميلة، وأن احنا لما بيجي نتكلم عن ظل عرش الرحمن نتخيل عظمة العرش ونتخيل عظمة الحق جل جلاله، يعني وأن احنا نطمع في رحمة الله ونطمع أن ربنا يجمعنا جميعا هكذا سويا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. اتكلمنا في الحلقات الماضية عن الإمام العادل، قلنا هنطول النفس شوية علشان نشوف أمثلة جميلة للحاكم العادل والإمام العادل، ونرجو الله عز وجل أن يبارك في يعني أئمة المسلمين وحكام المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على العمل الصالح وتأخذ بنواصيهم إلى العدل والإحسان وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وزي ما قلت منهجنا كلنا يا جماعة ألا ندعو على أحد وإنما ندعو للناس جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يهدي عصاة الموحدين وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر الصديق خير إنسان وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نتكلم بقى النهاردة ونبتدي النهاردة نتكلم ونفتح في مواضيع جميلة جدا ومواقف غاية في الروعة والجمال مع فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب. الأول أسأل سؤال: حد في الدنيا ممكن كان يتخيل أن عمر بن الخطاب يسلم؟ عمر بن الخطاب اللي كان الناس كانوا يقولوا إيه؟ كانوا يقولوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ورغم ذلك يسلم مش كده وبس، ويصبح فاروق الأمة. ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثين صحيحين كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، وقد قال عمر بن الخطاب عن نفسه: وافقت ربي جل وعلا في ثلاث مواطن من القرآن، هو ده من باب الأدب، وإلا فالأصل أنه وافقني ربي، يعني هو قال حاجة معينة فنزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب، ومش في ثلاث مواطن بس، وإنما عد ذلك الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري فتعد ذلك 15 موضعا في كتاب الله يقول عمر الكلمة فينزل القرآن موافقا لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب يعني الحقيقة مثال عظيم جدا لإمام حاكم رحيم رحمة لا تقطر على قلب بشر، تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك لما تعوز تعرف نجابة الأستاذ انظر إلى نجابة التلميذ. عمر الخطاب كان له مواقف عظيمة جدا، هذه المواقف لا تعد ولا تحصى، مواقف في الرحمة، مواقف في العدل، مواقف في اللين، في التواضع، في الزهد، في العبادة، في الرغبة في الآخرة، في يعني حاجات يعني فعلا مؤثرة جدا، حاجات محتاجة انها تتدرس كمنهج تربوي لشباب الأمة ونساء الأمة، عشان نعرف ازاي نسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لان الصحابة كانوا يمثلون الجانب العملي والتطبيقي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي نعرف نمشي وراء النبي عليه السلام. ولذلك احنا بنقول نفهم القرآن، خد بالك، نفهم القرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح، بفهم سلف الأمة، وعلى رأس هؤلاء جميعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، والموقف ده كلكم حافظينه، لكن أحب أكرره من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عمر الخطاب كان دايما يعني يجعل له وقت بالليل، هو كان مقسم حياته أو تلتي أو الليل بتاعه مقسمه ثلاث تلات، ثلث ينام فيه وثلث يقوم فيه الليل، وثلث منهم كان يسير في شوارع المدينة بالليل عشان يطمئن على أحوال الرعية. شوف بقى لما واحد بيحكم 26 دولة، أنا مش بقول ده مدير شركة، مدير شركة ويقول لك أنا مش أنا بلف حول نفسي، أنا مش دريان بنفسي، ما حدش يسألني عن حاجة. عمر بن الخطاب كان بيحكم 26 دولة، ورغم ذلك تلت قيام ليل تلت للنوم عشان يقدر يقوم يمارس هذه الأعمال، وتلت يلف في شوارع المدينة على رجليه علشان يطمئن على أحوال الرعية، لو في حد مريض يلحقه، لو في حد محتاج فلوس يعطيه، لو واحد في أزمة ينقذه. عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعمر هو عمر، ما يعني لا يتغير أبدا، ثبات في المبدأ لا يخطر على قلب بشر. ففي مرة من المرات معدي هو وغلامه اسمه أسلم، معديين في بعض شوارع المدينة، فلقى من بعيد امرأة مولعة نار وحط على النار قدر في مية، فراح مقرب وقال السلام عليكم يا أهل الضوء. شوف الأدب، كان ممكن يقول السلام عليكم يا أهل النار، لكن يا أهل النار لفظ فيها شيء يعني ما ينفعش يتقال. فقال السلام عليكم يا أهل الضوء، فقالت وعليكم السلام، قال أأبن أقرب، قالت أدن بخير أو دع، يتقرب بخير إما تفضل مع السلام، وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين عمر. لأنه خد بالك من حاجة، كثير من المسلمين كانوا يعرفوا عمر الخطاب طبعا، لكن بعضهم ما شافوش، بعضهم هي ما كانتش شافت عمر الخطاب فما تعرفوش. فقال أأبن، قالت أدن بخير أو دع، فاقترب فسألها ماذا تصنعين، قالت هؤلاء الصبية لا أجد لهم قوتا، مش لقينهم أكل، فكادوا أن يموتوا من الجوع، فقد وضعت بعض الحصى على الماء ووضعت الماء على النار حتى أوهمهم بأنني أعد لهم طعام. أنا يعني بضحك عليهم وبحاول أقول لهم إن أنا بعمل لكم الأكل لحد ما يناموا. ثم قالت كلمة أثرت في عمر جدا، قالت والله بيننا وبين عمر. قال لها وما يدري عمر؟ قالت سبحان الله، يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فتأثر عمر بن الخطاب والدنيا كلها بالبلد كده سودت فعلي، جيل بسرعة جماعة على بيت مال المسلمين ومعه أسلم غلامه. فأول ما وصلوا هناك راح قال له يا أسلم ائتني بجراب من الدقيق وجراب من السكر وقارورة فيها إيه؟ فيها شحم اللي هو السمنة. فجاب له الشحم اللي هو السمنة، وجاب له زيت، وجاب له دقيق، وجاب له سكر وكده، وحمله على ظهره أمير المؤمنين. فقال احمل علي يا أسلم، حط على ظهره. فقال احمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين، عشان أفهم بس أنا أشيل عنك ولا أشيل عليك. قال احمل علي يا أسلم، يا أمير المؤمنين، ده أنا الغلام بتاعك وانت أمير المؤمنين، برضه ليك مكان، عيب ان انت تشيل. احمل عليك أم عنك؟ قال احمل عني، احمل علي، فكلتك أمك، أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ يا الله، ده أمير المؤمنين، مش مدير عام أول ما يخش الهيئة لو ما كانش الساعي يشل الشنطة دي فيها خصم شهر. خد بالك ولو ما كانش الموظفين الكل يقوم يضرب له تعظيم سلام دي فيها رفض سنة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مش رئيس دولة، رئيس 26 دولة يشيل على ظهره. والله يا جماعة الواحد يعني لما بيقعد يتخيل الحكايات اللي زي كده أو يعني المواقف اللي زي كده، والله العظيم أقسم بالله دولة صحة النقل الواحد يقول إيه ده يا جماعة، إحنا بنحكي قصص ألف ليلة وليلة، ده مش ممكن يكون في ناس بالمنظر ده إزاي يعني؟ أمير مؤمنين، أمير مؤمنين، والله أقسم بالله الواحد لو مش موظف، لو مدير في شركة ولا بتاع، يتكتف إن يشوف إن حد من الموظفين يشوفه وهو شايل كيس فاكهة وطالع من بيته، مش بقى شايل شوال دقيق وشوال سكر وفي إيده بتاع السمنة ورايح داخل على المرأة دي أم الأيتام، هدول أغلب يعني صبيان أيتام أبوه ميت. ووصل هناك إلى هناك عمر بن الخطاب، أول ما وصل هناك بدأ ينزل الحامل على ظهره وبدأ يحط لها الدقيق على القدر اللي حطها ده، وبدأ يحط لها السمنة وبدأ يحط لها السكر وهي تقلب وهو ينفخ في النار عشان النار إيه ما تطفيش، عمال بينفخ والنار الدخان طالع من لحيته، يعني عمر بن الخطاب كان لحيته ضخمة جدا يعني. سبحان الله، وفضل مع المرأة كده لحد ما سوت الأكل وبدأت تصح ولادها. عمر بن الخطاب قال لها عندك هو بقيت شوال الدقيق وبقيت شوال السكر وبقيت السمنة، ولو جيتي بكرة، لو جيتي بكرة عند أمير المؤمنين عمر لو وجدتيني عنده وسيصيبك بعض الخير، تعالي بس انت هناك أمير المؤمنين عند أمير المؤمنين وأنا هوصي عليك. طبعا يعني حد اللحظة دي ما تعرفش أنه هو أمير المؤمنين، فقالت والله إلا أنت أحق بالإمارة من أمير المؤمنين عمر. طبعا ليه ما تعرفش أنه عمر؟ فقال قولي خيرا قولي خيرا، وراح سيبه وماشي، سيبه ومشي روح، لا ما روحش، وقف مستخب ورا شجرة. أسلم الغلام بتاعه بيقول يا أمير المؤمنين لقد أذن لصلاة الفجر، قال انتظر يا أسلم، هو كده كده مش هيقيموا الصلاة إلا لما يجي أمير المؤمنين، يعني هو ضمن إن إيه هيلحق صلاة الجماعة، انتظر يا أسلم. فضل مستنى لحد اما الاولاد صحيوا وكلوا وشربوا وانبسطوا وبدأوا يهزروا مع بعض ويضحكوا، فانبسط وابتسم فقال ما شأنك يا امير المؤمنين؟ قال جئت يا اسلم وهم يبكون فاردت الا اسير الا وهم يضحكون. ثاني يوم المراه دخلت هناك ووصلت لمكان الحكم بتاع امير المؤمنين، واول ما دخلت لقيت هو الناس رايحه جايه، امير المؤمنين هو ده امير المؤمنين. قال لا عليك يا امرأة تعالي ما تخافيش، هي قالت بقى كده انا كده هتسجن او يحصل لي حاجه لان انا يعني طولت لساني شويه على امير المؤمنين. فقال لا عليك يا امرأة، وصرف لها راتبا شهريا حتى تستطيع ان تنفق على اطفالها اليتامى. ده موقف يؤثر في النفس جدا، يؤثر في النفس ويخلينا نفكر في فقراء المسلمين وفقراء الفقراء اللي حوالينا في الكون ده كله. يا جماعه احنا سنسأل عنهم النهارده، وصل الامر والله يا جماعه واقسم بالله وانا ادرى بما اقول لاني مطلع على مشاكل ناس كتير جدا، ان وصل الامر ان في ناس عندها ملايين مش عارفه تصرفها فين. يعني يكلمني بعض الناس يقول لي انا من كتر الفلوس زهقت من صرف الفلوس مش عارف اعمل ايه، في ايه متعه جديده ممكن اعملها؟ وفي ناس والله بلا مبالغه بيناموا في زماننا ده في القرن 21 بيناموا على الكراتين، على الكراتين ومش لاقين لقمه ياكلوها. سنسال عنه. وانا قلت قبل كده يعني مرات عديده وكثيره انه لو اخرج اغنياء المسلمين زكاه اموالهم لم نجد مسلما فقيرا على وجه الارض، بل لم نجد اي انسان فقير حتى لو كان غير مسلم، الدنيا كلها تاكل وتشبع. يعني سبحان الله احنا محتاجين ان احنا نراجع نفسنا مره ثانيه. احنا يا جماعه احنا بيترمي في سله المهملات عندنا في بيوتنا اشياء يبحث عنها الفقراء، يبحث عنها الفقراء. انا اذكر بس موقف عجيب جدا للامام عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام، كان لما يعوز يحج كان يجمع اهل القريه بتاعته ويقول لهم تعالوا هاتوا انت كل واحد يجيب لي الفلوس بتاعته خليها معايا وانا اصرف عليكم رايح جاي ولما نرجع من الحج هحاسبكم. هو كان تاجر وغالي جدا يعني رحمه الله رحمه واسعه. فالمهم فيجمعوا الفلوس وكده وخلوها معاه، ويكتب على كل كيس اسم صاحبه. الكيس ده بتاعي فيه مثلا 2000 دينار، اسمك ايه؟ اسم كذا، وكتب على اسمه وشايله عنده في صندوق كده وحطه على ظهر البعير وماشي. فيروح معهم يحج ويجي في مكة وينفق عليهم نفقات عالية جدا ويأكلهم ويشربهم ومشافئه، واللي عايز هدايا لأسرته يجيبون هدايا ويعطها له، ويجي في المدينة يفعل مثل ذلك، يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشتروا اللي عايزين يشتروا المدينة ويعطيهم مثل، لحد ما يرجعوا. وبعد ما يرجع يطلع الاكياس بتاعتهم كاملة ويعطي كل واحد نقوده كاملة ويقول هذا هدية من أخيك، خلاص ينفق عليهم كل السنة. بس هو بياخد عشان ايه؟ يمكن في الاول يرفضه، يقولوا لا ده انا لا اصرف عليك، يرفض. فهو يصرف عاد يقول له حسبك، ولما يرجع يديله الفلوس كلها. في سنه من السنين وهم رايحين يحجوا، جمع برضه فلوس بنفس الطريقه ديت ورايحين عشان يحجوا. فهم رايحين في السكه، طبعا المسافه بعيده جدا من مدينه مرو الى مكه، مسافه طويله جدا يعني مئات الكيلومترات. فاراد ان هو يستريح في السكه. فهم مستريحوا فلقوا امرأة عجوز جاءت عند مزبلة أعزكم الله، وبدأت تطلع من المزبلة أكل يعني وصل إلى مرحلة التعفن، وبدأت تأكل منه وبدأت تشيل في صحن معها. فاقترب منها عبد الله بن المبارك، قال ماذا تصنعين يا أمه؟ قالت له أنا وأهل قريتي لم نأكل طعاما منذ 3، بأن 3 أيام ما كناش لقمة واحدة. لماذا؟ قالت له لا يوجد عندنا طعام ولا أموال. فراح مطلع الصندوق من على ظهر الجمل وقال هذا لك ولأهل قريتك، كلوا واشربوا كما شئت، وراح ماشي. فبص للناس اللي معاه قال هذا هو حجنا في هذا العام، يلا بقى نروح على مرة، وراح مروحين. فلما روحوا نام عبد الله بن المبارك فرأى رؤيا، ورأى من يقول له حج مبرور وذنب مغفور. احيانا يا جماعه الواحد ممكن يحج مره ويفضل يحج كل سنه، وده مش معناه ان ده الحج عمل يعني، هو مكتوب عليه مره احمد وما زاد على ذلك فهو تطوع. فمن فقه الاولويات ان الانسان ما ينفعش ان انا اروح احج حج نافله وليه مثلا اخويا هيموت من جوع او عنده مرض ومحتاج فلوس، وانا لا حج مثلا. والحج الان وصل لمبالغ رهيبه يعني، بعض الشركات بتطلع الحج ب 120,000 جنيه، وبعضهم بيطلع ب 80,000 جنيه، وبعضهم بيطلع ب 60,000 جنيه. فما ينفعش لو حتى اطلع ب 60,000 جنيه يبقى اخويا اللي هو من دم ولحمي يبقى مش لاقي ياكل، وانا رايح احج ب 60,000 جنيه وممكن اخد معايا زوجتي واولادي. يعني انا اذكر من 5 سنين كنت طالع مع احدى الشركات المنظر ده، كانت مطلعه الحج ب 77,000 جنيه، وانا طبعا طلعت كرجل دعايه بدي دروس. الاخوه قالوا لي دفعت 77,000، لا انا طلعت بخروف، دفعت ثمن خروفه بس. فالمهم كان معانا بعض الناس كان يبقى طالع هو وزوجته وولاده الثلاثه، وكل واحد مدفوع له 77,000 جنيه. تخيل ان المبلغ اللي اندفع ده لو كانوا طالعين في حج نافله، واخد بالك، لو كان اتصرف على اسر فقيره كان ممكن يتفتح بيه على الاقل يوم ما نقول يعني ما عملناش حاجه خالص، كان ممكن نفتح بيه على الاقل 70 بيت لاسره مسلمه. تخيل يعني لو 77,000 جنيه لو قلنا هندي لكل شاب 7,000 10,000، واخد بالك، يروح ياخد شقه ايجار جديد ويجيب اوضه نوم وحته انتريز غنطط كده ومش عارف ايه ويلم نفسه يتجوز 10,000 يتجوز بيه، يبقى هنجوز بعد من كل واحد منهم 7 شباب. 7 شباب وهم كام؟ وهم مثلا 5 افراد مثلا، 7 5 ب 35 بيت يتفتح. نأسس 35 اسره مسلمه بناس رايحه ممكن يكونوا واخدين الحج مثلا، بل ان بعض الحجاج بعضهم بيقول بعض طبعا يعني كلمه بعض يعني بعض يعني الناس قليلين يعني، بيطلع الحج مخصوص مش عشان يحج، بيطلع عشان يعمل بيزنس. وانا شفت المنظر ده قدام عينيا، لقيت رجال اعمال كتير جدا مجتمعين، فبقول له قال لي بص احنا ما بنعرفش نتلم على بعض في مصر، فنيجي هنا نحج وفي نفس الوقت نقعد بقى في منى ولا في عرفه ونقعد بقى وندردش ونعمل بيزنس، كل واحد منا بيعمل بيزنس على الاقل مثلا ب 10 مليون في القعده اللي احنا قاعدين دي، ونيجي نخلص دنيتنا كلها وننزل اوراق ونخلص وننزل بقى مصر ايه نبتدي نطبق الصفقات ديت ونعمل الصفقات الايه السنه الجايه. لك ان تتخيل هذا، في حين ان في ناس فعلا بدون مبالغه، والله يا جماعه بدون مبالغه، بيباتوا من غير عشاء. فشوف إحساس عمر بن الخطاب بالمرأة ديت وأولادها اليتامى، موقف عظيم جدا، موقف تاني عجيب جدا برضو، يعني يحمل نفس المعنى. جاء رجل ومعاه زوجته لابسة لبس مقطع، وبناته كلهم لابسين لبس مقطع، وهو نفسه لابس لبس يعني صعب جدا. فدخل لكن ممكن جريء شويتين، فعمر بن الخطاب عامله معاملة في الأول شديدة شوية، لكن بعد كده طبعا صاحب القلب الرحيم رضي الله عنه وارضاه. فرجل داخل فبيقول ايه: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن. هتلوم لبس. يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكن لهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. يعني والله لجيب لهم لبس وإيه، ويعني تكون لهم وقاية من هذا الزمان. فقال عمر: ولئن لم أفعل ماذا يكون يا أعربي؟ قال: إذن أبا حفص والله لأمضين، همش وسيبك. قال: وإن مضيت فماذا يكون؟ يعني وش تحصل إيه؟ قال: إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا، وموقف المتؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. إيه الكلام الكبير ده؟ فبكى عمر بن الخطاب، لم يتحمل هذا الكلام. إزاي يقال مثل هذا الكلام ليا وأنا يعني طب أنا أعمل إيه؟ وعمر بن الخطاب يعني رغم إن كان معاه أموال الدنيا كلها، لكنه كان لا يملك لنفسه إلا القوت، إلا يعني أقل القليل. كان يدخل بيته فلا يجد إلا الملح والماء، الملح والماء، تخيل حضرتك. فدخل فوجد ثوبا واحدا له، فأخذه وأعطاه للرجل. قال: والله ما أملك غيره يا عربي، خذ يا عربي هذا الثوب ليوم تكون فيه الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. شوف الموقف، إن وصل الأمر إن هو لا يملك إلا هذا الثوب، ورغم ذلك أعطاه لهذا الرجل، بسبب إن هذه الكلمات مزقت نياط قلبي، أثرت عليه جدا جدا فوق ما تتخيل. عرضه ممكن الرجل ينام وعنده ملايين الأموال، والله ويكون أخوه يستحق مال الصدقة، مال الزكاة، ولا يعطي أي شيء، والخسارة فيه. بالك ليه كده يا أخي؟ حتى لو أخوك عمل فيك إيه؟ مثلا حتى مش كلمك، حتى كلمك بالعقل، مثلا حتى بيقول الضفر ما يطلعش من اللحم، ويقول الدم ما بقاش مية، وده أخوك ابن أمك وأبوك، وستسأل عنه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحفزك في الإنفاق على مثل هذا، ويقول: الصدقة على الرجل أو على الغريب صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، لك أجر مضاعف. أنت أجر صدقة وصلة، صلة رحم في نفس الوقت، تأخذ الأجرين مع بعض. فواجب علينا أن احنا نبحث عن الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، ونسد جوعتهم ونكسوهم ونطعمهم، ونفيهم شر إيه؟ شر الحاجة وشر السؤال. لأن يعني المسلمون إيه؟ كالجسد، إنما المسلمون كأيه؟ كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبعدين المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبعدين إنما المؤمنون إخوة. وبعدين مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضوه فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيعني مطلوب مننا نحن نشعر بآلام بعض. ويمكن أنا ذكرت لكم حديث قبل كده، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قرب بس إيه؟ سرور بسيط، وجابها بصيغة النكرة حتى لا تحتقر أي معروف. وقد قال الطعطان كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء، أي شيء تفعله. أذكر مرة الكلام ده كان في حوالي 5-6 سنين، واحد أعطاني 100 بطانية وقال لي: وزعها في طريقك الشيخ محمود. والله يا إخوة خدت 100 بطانية، وكان في رمضان، ورحت لفيت على بعض الفقراء الذين يسكنون عشش من صفيح، تخيل، مقابلة أو مواجهة لشريط القطر. تخيلوا ناس واحد بيسكن في عشة من صفيح وليس عنده حمام، لما عاوز يروح حمام يدخل المسجد في أوقات التي تفتح فيها المساجد، يعني ما يستطيع يخش المسجد إلا في وقت صلاة ظهر ولا عصر ولا فجر، ولا ما يقدرش يخش إلا في وقت الصلاة فقط، ليس عنده أي مكان يقضي في حاجته، يعني لو عنده تعب ما يستطيع يفضل ماسك نفسه حتى ما يفتح المسجد. فخبطت على البيبان وقلت اروح بنفسي ما بعتش مع حد عشان اشوف واقع الفرحة على وجوه هؤلاء الناس. يعلم ربي سبحانه وتعالى كنت اترك الباب فيفتح لي مثلا راجل كبير في السن. وكان رمضان ده كان ساعتها كان اظن كان في شويه برد كده شويه ومش عارف ايه. وبعدين بدي راجل البطانيه السلام عليكم يا حاج، يعني رجل فعل خير ربنا يحفظه، وبعت لحضرتك البطانيه دي. فما كان من هذا الرجل الا اني لقيت الدموع على خده. قال لي ربنا يكرمك ويبارك فيك، والله يا ابني نايم على الكراتين ملاقي حاجه اتدفى بها كنت هموت من البرد. لك ان تتخيل، والبطانيه دي كانت لا تساوي يعني في يعني بالعافيه 30 جنيه. يعني مش هقول بقى بطانيه طبقتين والحاجات اللي بتيجي من دول الخليج ديت، واخد بالك؟ لا، بطانيه عاديه جدا زي بطانيات الجيش، يمكن ارقى منها شويه بس، واخد بالك؟ لا تساوي حتى 30 جنيه. ولا تتخيل مدى فرحة هذا الرجل الفقير البسيط بالبطانية دي. خبط على البيت على العشة اللي بعدها، لا والله امرأة كبيرة في السن يكاد يكون بطنها قد عمي، يعني بتشوف خيالات بس، قلت لها حاجة بطانية، بكت من فرحة، يا الله إلهي بارك لك، قلت لها ادعي لصاحب البطانية، قلت لها ادعي لك وادعي له. يعني قد ايه في ناس مطحونين تحت خط الصفر، محتاجين ان احنا نبحث عنه. احيانا تلاقي واحد غني عامل عزومة، العزومة دي مكلفة بدون مبالغة بال 30 و 40 ألف جنيه عشان يتفاخر لأنه عازم فلان بيه وفلان باشا وفلان مش عارف مين، ويعني عزومة كلها تفاخر، وكل ده في النهاية مش هيتاكل منه 1%، والباقي كله يلقى في سلة المملكة كله بلا استثناء. في حين إن زي ما قلت لك في فقراء ورب الكعبة محتاجين اللقمة الحافية ياكلوها. عشان كده احنا يعني ما بنقولش للناس ان الحرم عليهم زينة الحياة، كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، لكن ان كنت هتعمل عزومة بالمنظر ده يا سيدي ولو كانت حتى للتفاخر، طبعا انا ارفض انها تكون للتفاخر، اتمنى انها تكون بس بنية اطعام الطعام ويوضع عليها الاغنياء، ما فيش مشكلة، لكن بقية الطعام لا تفسده لا تفسده. عامل 50 ديك رومي كانوا حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا، الباقي كله يتلم بشكل نظيف ويرسل الى الفقراء ويتعمل لذلك جمعيات خيريه. بيعجبني اول حاجه ديت في السعوديه انهم عاملين جمعيات خيريه لاي طعام متبقي ويتوزع على الفقراء. خلي الفقراء ياكلوا زي ما انت بتاكل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولو كنت ما عندكش ثقه في في في ويقين فيما عند الله فاسمع لقول المولى عز وجل: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإذا كنت يعني مش مصدق وعندكش يقين، خلي عندك يقين في كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة منهم يا جماعة ما نقص مال من صدقة. والله العظيم ما بينقص أبدا يا جماعة، والله ما بينقص. وأذكر أن كان في رجل عجيب قوي الرجل ده، الرجل دوت بيقول كنت لما اجني الثمار من الارض او الزرع، فبيقول كنت اول ما اجني زرع على طول اقول على طول: واتوا حقه يوم حصاده. اروح مطلع زكاته في ساعتها على طول مباشره وابعت لفلان وفلان وفلان. يقول في مره ورب الكعبه يقول عدينا شويله القمح كانت حوالي 400 شوال، فبيقول فطلعت منها الزكاه بتاعتها. وبعد ما طلعنا الزكاه بتاعتها حبينا بقى نشوي الحاجات دي في العربيات عشان تروح تتباع، فعدينا الحاجات دي فلقيناهم برضه 400 شوال. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. لقاها برضه 400 شوال. شايف في الموضوع يا جماعه، خلي عندنا ثقه ويقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. ان احنا لابد نبحث عن اليتامى. انا بذكر لك الموقفين دول عمر الخطاب لان فعلا الموقفين انا نفسي بيأثروا فيا جدا جدا، واكتر حاجه بتأثر فيا دمع على خد طفل يتيم مش لاقي اب ينفق عليه ومش لاقي حد ينفق عليه، ونفسه انه يعني يقول يبقى ليه اب يقول له: يا بابا انا محتاج كذا او نفسي في كذا، ملوش اب. فما كانش المسلمين يشعروا بيه، مين يشعر بيه؟ طفل يتيم مسكين يعمل ايه؟ قاعد يعني مش لاقي حد حتى يجيب له لقمه ياكلها. وياما ناس عندها عفه، على قد ما في ناس عندها جرأة وفي ناس عندها عياذا بالله يعني أعوذ بالله نفسيات جشعة، إلا إن في ناس عندها عفة يستحي إن يطلب منك، يستحي. أذكر والله أخ بيحكي لي إنه نزل قرية من إحدى القرى الريفية، والله ما أنسى الموقف ده أبدا يا إخوة. الأخ ده بيحكي لي بيقول لي لما رحت هناك أحد المشايخ بيقول له: أنا عايزك تروح لامرأة هنا فقيرة جدا جدا وكبيرة في السن وعندها أولاد ولها حالة خاصة وحاول تعطيها مال، لو قبلت منك المال ياريت يعني حاول على قد ما تقدر أنها بأي طريقة تخليها تقبل منك المال. فبيقول دخلت فوجدت امرأة عايشة في غرفة بحمام، غرفة على الأرض كده بحمام فقط. بيقول والله الذي لا إله غيره، عندها ولدين وبنت، ولد وبنت منهم عندهم شلل كامل اللي هو بيسموه شلل رباعي، الاثنين فرشل كل واحد منهم شوال على الأرض ونيام كل واحد منهم على شوال، وهي اللي بتقضيلهم حاجتهم وهي اللي بتحميهم وهي اللي بتأكلهم وتشربهم وكل حاجة. ويوم وليها شاب واحد هو ده اللي بيروح يشتغل ويصرف عليهم ولا يجد إلا قوت اليوم. فبيقول حاولت أعرض عليها فلوس، بيقول دخلت البيت فلقيت عزانهم كله عبارة عن سرير ودولاب صغنطت قوي قوي وبوتجاز صغير كده اللي هو بالشعلة الصغيرة ده تمام اللي هو بيتملي ده، وحصيرة والشوالين اللي حط عليهم البنت ديت والولد ده وزير كده بالشغل. حاولت أعرض عليها فلوس، قالت له أبدا يا ابن والله خير ربنا كتير، يا ريت بس نعرف نشكره يا حاجة الفضاء. قالت له أبدا والله ما أقبل ولا ملي من أي حد، أنا رب مكفيني وأنا ما اشتكيش رب لغيره أبدا، ويوم ما بعوز بيديني سبحانه وتعالى يا حاجة يعني الظروف، وأنا شايف ناس مطحنين مش لاقين يعني خلاص مش لاقين اللضا، طب عندك أكل إيه؟ قالت له الحمد لله يا ابني بص في الكيس ده الحمد لله عندي شوية عيش ناشف الحمد لله بابلهم وفي آخر اليوم ناكلهم بلقمة بجبنة كده الحمد لله يا ابني رضا. طب يا حاجة طب هاتي لحمة مش محتاجينها، ورفضت تاخد ولا ملين. فقال لا طب عشان خاطر طب خدي مني المرة ما تاخدش مني تاني. قلت له اقسم بالله ما هاخد يا ابني، وبدات تبكي تقول له مش عايزه منك حاجه خالص. فالاخ بيقول لي فلقيت نفسي انا كمان ببكي، وقلت لها طب يا حاجه ايه ده؟ قلت له ربنا يكرمك. الاخ ده ما كانش بينجب، قال لا ادعيني ربنا يرزقني بذريه. قلت له ربنا يا رب يكرمك ويرزقك بالذريه الصالحه ورب الكعبه. بعد دعاء المراه دي ليه هذا الاخ يعني موجود، والله العظيم ربنا رزقهم ببنتين، بنت وبعدها بسنتين بنت ثانيه. رب اشعف اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. ياما في ناس، ياما في الزوايا خبايا، ياما في ناس يا جماعه عندهم عفه وعندهم يعني يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. علينا نحن نحس بجراحات الناس. أنا وأنا بحكي وبتكلم عن سلسلة في ظل عرش الرحمن أنا مش عايز أحكي مجرد ترد، مش عايز أحكي حدوتة، مش عايز أقول يعني كان يا ما كان، لا أنا عايز وأنا بحكي لك مواقف الأئمة الكبار دول لازم نلقي هذه المواقف على أرض الواقع عشان نعيش ونحس بالمسائل دي. أنت عايز تكون في ظل عرش الرحمن، ظل عرش الرحمن مش ببلاش، فلازم أنت تحدد من العايز في ظل عرش الرحمن خلاص تنفق تبذل، تحاول بقدر الامكان ان انت تكرم اللي حواليك، تحاول تدخل السعاده على الناس من حواليك. احب الاعمال يا الله سرور تدخله ايه على مسلم، او تكشف عنه كربة او تسد له جوعا. ولا نمشي مع اخي في حاجته خير لي من ان اعتكف في مسجد هذا شهرا كاملا، ولا ان امشي مع اخي في حاجته حتى اثبتها له، ومن مشى مع اخيه في حاجته حتى اثبتها له اثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام على الصراط هناك. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا لكم على الخير، وأن ربنا يجعلنا مفاتيح للخير، وأن احنا نبحث عن أهل الحاجة والمحتاجين، وربنا يجعلنا سبب لإدخال السرور والسعادة عليهم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن